بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يوم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نظر الله سبحانه وتعالى إلى الناس فمقسهم جميعا، عربهم وعجمهم، أحمرهم وأبيضهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما بعثه صلى الله عليه وسلم أنار الله به أفئدة الإنسانية وهدى به البشرية وزعزع به كيان الوثنية. فكان عليه الصلاة والسلام يوصي دائما وأبدا، ومن أجل وصاياه ومن أعظم ما أهداه صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا الحديث الذي معنا هذه الليلة، وهو حديث عظيم من قواعد الإسلام ومن أسس هذا الدين، وهو من الأربعين النووية. فاسمعوا إلى هذا الحديث القيم، الحديث الذي هو أقرب الطرق إلى الجنة لمن أراد الجنة، وهو أحسن الوصايا لمن أراد الله والدار الآخرة. عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، معاذ بن جبل سيد العلماء وقائد العلماء إلى الجنة، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إنك سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا السؤال من أعظم الأسئلة التي طرحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنك سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم أجاب عليه الصلاة والسلام، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار أو يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله: يعلمون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. وأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه، فقال معاذ: أئنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك، وهو دعاء لا يراد به ظاهرة. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وكما أسلفت، هو من أعظم أحاديث الإسلام التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وراوي هذا الحديث هو معاذ رضي الله عنه وأرضاه، داعية أهل اليمن إلى الإسلام، والذي استنقذهم من الضلالة بلا إله إلا الله، والذي هداهم إلى النور بلا إله إلا الله. كان عليه الصلاة والسلام يقول له دائما وأبدا: يا معاذ، والله إني لو أحبك لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا بأس أن نقف لحظات مع هذا الصحابي الجليل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. جاهد في ذات الله وذهب إلى اليمن، ولما ودعه صلى الله عليه وسلم وهو مسافر إلى أرض اليمن، قال له: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله. قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال له: يا معاذ، اذكر الله عز وجل عند كل شجر وحجر ومدر. فذهب رضي الله عنه وأرضاه، ومات صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن. ولما قدم راجعا جاهد مع أبي بكر الصديق ومع عمر حتى كان مع أهل الفتوح الذين يوزعون لا إله إلا الله في المعمورة، وهو من الذين حضروا معركة اليرموك ضد الروم، وتوفي وعمره 37 سنة، لكنها خير عند الله من 37 قرنا. أتى به دما رضي الله عنه وأرضاه في يده اليمنى من الطاعون، فقال له الناس: لا بأس عليك، تتشافى بإذن الله. فرفع كفيه أو يديه وقال: اللهم إني قد مللت الحياة، اللهم فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون. ثم قال: اللهم إنك تكبر الصغير وتبارك في القليل، اللهم اجعل وفاتي في هذه القرحة. وهذا لا يتعارض مع عدم السؤال أو عدم تمني الموت، فإنه رضي الله عنه وأرضاه خاف من الفتن، فانتشرت هذه القرحة ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، لأنه مات بالطاعون. يقول: قلت يا رسول الله في الحديث السابق: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، هل تعلمون سؤالا أعظم من هذا؟ من الذي يستطيع أن يسأل سؤالا أحسن من هذا السؤال؟ عمل يقربه من الجنة ويباعده من النار. واسمعوا إلى معلم الخير، أنصح الناس للناس، وأصدق الناس مع الناس، وأفضل الناس قاطبة فيما يسمعون من كلام الناس، محمد صلى الله عليه وسلم، طبيب القلوب والناصح للأمة والصادق فيما بلغه من الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يستعرض أمور الإسلام: إن هذا الدين ليس ألغاز وليس أحادي ولا مشكلات، إننا لن ندخل الجنة بالمؤهلات العلمية، ولا بالدور ولا بالقصور ولا بالأشجار ولا بجري الأنهار، إنما ندخلها بالصدق مع الله، بالعمل الصالح، بالتقوى. ولذلك وصفها صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وقضية الإسلام أو شرح الإسلام للناس أو طرح مسألة الإسلام للناس لا يحتاج إلى تكلفات في التعبير ولا فلسفة ولا منطق، إنه أسهل من الماء البارد الذي نشربه، وأسهل من الهواء الذي نستنشقه. أتى أعرابي من الصحراء يريد طريق الجنة، يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرابي من البادية ما سجد لله سجدة ولا ركع لله ركعة، أتى بجمله فعقله في طرف المسجد. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعرض الإسلام على الناس، لا كما يعرض الإسلام الآن صعبا شائكا، إنما هو سهل ميسور لمن أراد الله والدار الآخرة. فعقل هذا الأعرابي الجمل، وعقله ثم تخطى الصفوف. إلى أين يذهب؟ يسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول للصحابة: أين ابن عبد المطلب؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسميه بجده لأنه أشهر بجده في العرب من أبيه، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب في حنين. فيقول الصحابة: ذاك هو الرجل الأبيض الأمهق المرتفق، يعني المتكئ. فيتقدم الأعرابي، واسمعوا لسؤالاته عن الإسلام، واسمعوا لحسن العرض منه ولحسن السؤال ثم لحسن الجواب منه صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لبيك. قال: إني سائلك فمسدد عليك في المسألة، سؤالي شديد فلا تجد علي، لا تغضب. قال: سل ما بدالك. فقال الأعرابي: يا رسول الله، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ وكان عليه الصلاة والسلام متكئا، فجلس وتربع. هذا أعظم سؤال عرفته البشرية، هذا أكبر سؤال وقع على البسيطة منذ خلق الله الخليقة إلى اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام وقد احمر وجهه من عظم السؤال لما قال له أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال فأسألك بمن رفع السماء ثانيا وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. ثم أخذ يسأله حتى انتهى من أركان الإسلام فرفع يده فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص. ثم ولى وفك عقال جمله وذهب، فتلفت صلى الله عليه وسلم إلى الجماهير وهو يتبسم ويقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي رواية أفلح الرجل ودخل الجنة إن صدق، يعني صدق مع الله. هذا هو دين الإسلام في سهولته ويسره الذي عرضه صلى الله عليه وسلم على الناس. فمعاذ يقول يا رسول الله دلني على ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فهل علم أهل القصور أن المصير ليس بقصور في الدنيا، وأن الشرف والسمو وأن الغاية المنشودة ليست بقصور؟ وهل علم أهل الأموال أن الغاية المحمودة والمطلوبة عند المسلم ليس بالمال؟ وهل علم أهل الأولاد أن الذي يطلبه المؤمن أعظم من الأولاد؟ وهل علم أهل المناصب أن هناك أجل من المناصب؟ إنه رضاء الله والجنة. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها، والزعفران حشيش نابت فيها. صح في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمن في الجنة خيمة مجوفة طولها في الجو وقيل عرضها 60 ميلا، في كل طرف من أطرافها أهلون وبنون للمؤمن لا يرى بعضهم بعضا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة سوقا يأتونه المؤمنون فتهب عليهم رياح الشمال فتحسو في وجوههم المسك فيعودون إلى أهلهم وقد ازدادوا جمالا إلى جمالهم وحسنا إلى حسنهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الفرات والنيل وسيحون وجيحون 4 أنهار من أنهار الجنة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة يزور المؤمنون فيه ربهم سبحانه وتعالى، فيجلس الأنبياء على منابر من نور، ويجلس الشهداء على كثبان من مسك، ثم يجلس الناس على مجالسهم فينظر إليهم ربهم سبحانه وتعالى وينظرون إليه، فما أوتوا نعيما أعظم من ذاك النعيم هو يوم الزيادة. يدخل أهل الجنة الجنة يوم سأل معاذ رضي الله عنه عن الجنة، يدخل أهل الجنة الجنة فيتلذذون ويتنعمون، لا يبونون ولا يجوعون ولا يمتخطون ولا يدفنون ولا يبسقون، ابن 33 سنة جردا مكحلين مردا حسنة، وجوههم من النعيم مسفرة لا ظلة ترهقهم أو قترة. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة انتهى عنهم الهم والحزن والغم والنصب، وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. فيقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. هل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تأتي بمؤهلات أو أن تتوظف وتخدم كذا سنة أو تأتي بعدد من المال أو تذبح نفسك كما يفعل بنو إسرائيل أو تجوع نفسك الأيام والليالي كما تفعل النصرانية أو تطول أظفارك وشعورك كما تفعل البوذية؟ لا، أتى بأمر بسيط يستطيع جمهور الناس أن يفعلوه، كله سهل وميسر على من يسره الله عليه. لكن يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل إنه ليسير على من يسره الله عليه، أما من عسره الله عليه فليس بيسير. وبعض الناس يتعجب أهل الصلاح وأهل الاستقامة من كثير من الناس ما يصلون في المساجد ولا يقرؤون القرآن ويقولون ماذا يكلفهم لو صلوا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ ماذا يكلفهم لو قرأوا شيئا من القرآن؟ ماذا يكلفهم لو صاموا شهرا في السنة؟ ماذا يكلفهم لو حجوا مرة، لو حجوا مرة في السنة، مرة في العمر؟ لكن القلوب بيد فاطر السماوات والأرض، والنفوس بيد الحي القيوم. يقول عز من قائل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الرجل مهتد، مصل، صائم، منيب، زاهد، يعني متضرع إلى الله عز وجل، ويرزق ولدا فاجر من الفجار، وفاسق من الفسقة، وفاسد من المفسدين، ومارد من المتمردين. فلماذا؟ حكمة بالغة وقدرة نافذة من الحي القيوم. يقول عز من قائل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا يسكن في أحسن مسكن، ويأكل أحسن طعام، ويلبس أجمل لباس، ويتمتع بالمطاعم الشهية والمراكب الهنية والمشارب الرضية، ولكن قلبه مغلق عن الهداية. لا يريد لا إله إلا الله، ولا يتلذذ بلا إله إلا الله، ولا يمضي إلى مسجد الله، ولا يعفر وجهه ساجدا لله. وهذا رجل آخر يعيش البرد كله، ويأخذ الجوع بحده، والظمأ والتعب والإعياء، ينام على الرصيف. وأحب كلام إليه كلام الله، وأحسن صوت إليه صوت المؤذن، وأحسن جملة تمر بأذنيه لا إله إلا الله. وجهه يلمع نورا، وقلبه يتفتح للهداية. فماذا السبب؟ حكمة بالغة. الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد، فرأى أن هذا القلب يستحق الهداية فمنحه الهداية، ونظر إلى ذاك القلب فإذا هو مطموس عليه، لا يستحق النور، لا يستحق الهداية، فأغلق الله عليه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. ماذا قال أهل العلم في قوله عز من قائل يحول بين المرء وقلبه؟ قال: يحول بين الإنسان والإيمان، يريد أن يؤمن، يريد أن يصلي، لكن الله علم فيه الخبث، فلا هداه ولا كفاه ولا وقاه ولا شفاه. فالله الله، يا أيتها الأمة المحمدية، يا أيتها الأمة الماضية التي يريد الله أن تدخل الجنة أول الأمم، والتي بنى الله لها قصورا في الجنة، إن طريق الجنة هو هذا الحديث. قال: إنه ليسير على من يستره الله عليه. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا؟ هل هناك مسألة كليفة أو صعبة على في عبادة الله وعدم الإشراك به؟ أتعلمون إلها غير الله؟ هل تعلمون أكبر من الله، أو أعظم من الله، أو أعجب وأحق بالعبادة من الله؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: عجبا لك يا ابن آدم، يقول كأن لسان الحال يقول: أما تستحي على وجهك؟ عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي. في كل يوم خيري إليك نازل، وفي كل يوم شرك إلي صاعد. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، لأنه لا عبادة لمن أشرك مع الله من أهل أو ولد أو منصب أو وظيفة أو حجر أو شجر. وبعض الناس يظنون أن الأصنام قد انتهت، بل بعض الناس يعبد هواه من دون الله عز وجل. أما قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. وكل شيء يشير إلى وحدانية الله، وكل مخلوق يثبت بالبرهان أن لا إله إلا الله، وكل كائنة تشير بيدها أن لا إله إلا الله. الومضة من النور، اللمعة من الضياء، القطرة من الماء، الورق من الشجر، الصوت من الطائر، الإنسان بما أتاه الله يشير أن لا إله إلا الله. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قيل للإمام الشافعي رحمه الله: دلل لنا على دليل القدرة. أي دليل قدرة الحي القيوم. قال هذه الورقة ورقة شجر تأكلها الدودة فتخرج إبريسما، وتأكلها ورد دودة القز فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الغزال فتخرج مسكا، وتأكلها الشاة فتخرج روزا، أليس دليل على الحكيم الخبير؟ وقيل للإمام أحمد دل لنا على وجود القدرة، قال هذه البيضة بيضة الطائر بيضة الدجاجة كالحصن الحصين، أما ظاهره فذهب إبريز أصفر، وأما باطنه ففضة بيضاء يخرج منه حيوان سميع بصير هو الفرخ، ألا يدل على وجود السميع البصير؟ فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد، كل شيء يشير إلى الله. يقول عز من قائل قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض وما تغني الآيات والنذر، ويقول عز من قائل لأهل مكة يوم نزل عليهم القرآن وهم لا يرون إلا الجبال السود ولا يرون إلا السماء ولا يرون إلا الأرض ولا يرون إلا الجمال وإلا الإبل، خاطبهم بلغة عصرهم، لأن العلم الطبيعي ما بلغ هذه الدرجة التي بلغها اليوم. فقال عز من قائل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، ما لهم لا ينظرون، ما لهم لا يتفكرون، ما للذي يترك الصلاة إذا سمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، ما له يلوي عنقه ويتولى من المسجد؟ أنسي الله؟ أنسي البعث والنشور؟ أنسي الذي سواه في أحسن صورة؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة؟ يقول ما هو الأمر الذي أتى به هذا حتى يتكبر علينا؟ ويقول عز من قائل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فيا أيها الإنسان الضعيف، يا أيتها الحشرة التي تتدحرج على الأرض، والله لا فلاح لك ولا نجاح ولا رقي ولا نور ولا هداية حتى تتعرف على باب المسجد، والله لا طهرة ولا قداسة ولا قيمة ولا وزن لك حتى تتوضأ كل يوم كما أراد الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن أعمال الموجبة لدخول الجنة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه من ذمته بشيء أدركه، ومن أدركه كبه على وجهه في النار، رواه مسلم. وما معنى الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر توضأ وصلى الفجر في جماعة أحاطه الله ورعاه الله وكفاه الله عز وجل ووقاه، فلا يحدث عليه بإذن الله أي حادث من حوادث الذنوب الكبيرة، لا يشرب الخمر بإذن الله، ولا يسرق بإذن الله، ولا يزني بإذن الله، لأنه عصم نفسه بصلاة الفجر في جماعة. فيقول صلى الله عليه وسلم فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، معناه يقول أن من صلى الفجر في جماعة فهو في حفظ الله، فلا تتعدوا على دمه أو على عرضه أو على ماله، لأنه أصبح في حفظ من الله وفي رعاية من الواحد القيوم. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، الصلاة التي لما ضيعناها وأخرناها وأخللنا بأوقاتها وخشوعها وركوعها ضعنا والله وديست كرامتنا واحتلت مقدساتنا وفسد أبناؤنا وقلت البركة في أرزاقنا وقسيت قلوبنا، الصلاة التي لما تركناها جف القطر علينا، الصلاة لما تركناها أصبنا والله إلا في من رحم الله بالبغضاء بالشحناء بالفتن ما ظهر منها وما بطن، الصلاة التي لما تركناها أو تهاونا فيها دخلت علينا المعاصي بلا حساب، الربا، الزنا، الفحش، الدعارة، المخدرات التي فتكت بشباب الأمة، كلها من تركنا وتهاوننا بالصلاة. فيا أيتها الأمة المصلية، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من أراد الجنة فهذه بيوت الجنة وهذه رضوان الجنة ومفاتيح الجنة عند مفاتيح هذه الأبواب، ومن أراد الهداية فليس له هداية إلا أن يعفر وجهه كل يوم 5 مرات، فوالله ثم والله ثم والله إن لم تكن عبدا لله فإنك تكون عبدا للشيطان وعبدا للشهوات وعبدا للنزوات. فافتخر بعبودية الله. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدني نبيا. عباد الله، هذا درس وجيز نريد أن نجتمع بهذه الوجوه الطيبة الطاهرة التي جاءت لتصلي، وجاءت لتعلن الوحدانية لله، وجاءت لتغسل ذنوبها وأدرانها وسيئاتها وتكفر ما فعلت من المعاصي. هذا مختصر في كل أسبوع من مساء الجمعة، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيئ الأعمال، وأن يجعلنا ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.